إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فتتمة للموضوع السابق عنوانه فوائد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وآثار تركه، أي ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فوائد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وآثار تركه. عباد الله، تترتب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فوائد وآثار طيبة تنجي القائم به والموجه إليهم من تبعة إهمال واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والشارع يعتبر الساكت عن بيان الحق للناس مهملاً له أو مفرطاً فيه، يكون مؤاخذاً ومتوعداً بالعقوبة على تركه. قال علي بن الحسين: التارك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كالنابذ كتاب الله وراء ظهره، كالنابذ كتاب الله وراء ظهره، إلا أن يتقي منهم تقاه، إلا أن يتقي منهم تقاه. قالوا: وما تقاه؟ قال: يخاف جبارا عنيدا أن يسطو عليه وأن يطغى، أن يطغى عليه. إن بيان الحق للناس وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتعليمهم ما ينفعهم وإقامة حجة الله على خلقه، وقد أرسل الله رسله لإقامة حجته على عباده، دل على ذلك قول الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، من سورة النساء. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤهل القائم به أن يكون شاهدا على كل من أمرهم أو نهاهم فلم يلتفتوا إليه أو عصوه وردوا عليه رد سوء. وفي هذا المعنى قال الإمام مالك رحمه الله: وينبغي للناس أن يأمروا بطاعة الله، فإن عصوا كانوا شهودا على من عصاه، أي على من عصى الله. أعيد، يقول الإمام مالك: وينبغي للناس أن يأمروا بطاعة الله، فإن عصوا، ما سمعوش إليهم الناس، ما استجبوش إليهم، كانوا شهودا على من عصاه. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، إن الاستجابة لله في تحقيق توحيده وعبادته وفي أوامره ونواهيه وفي كل ما أوجب على عباده طاعته فيه وفي شكر الله على آلائه ونعمه وفي القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كلها أداء لبعض حقوق الله طاعة له سبحانه وتعالى. والله ينصر من نصر دينه وجاهد نفسه وألزمها الانقياد لله وطاعته وسلك في آفاق حياته ومجالات حركته وعمله مسالك الهدى. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. العنكبوت. ونؤمن بما علمنا أن الله لا يظلم أحدا مثقال ذرة، وأنه سبحانه وتعالى يسدد من آمن به ووحده ورضي بقضائه وقدره وعبده ودعا العباد إلى الإيمان به وتوحيده وعبادته وحده وطاعته في الأوامر والنواهي وخشيه ورجاه في السر والعلن ونؤمن يقينا أن الله الكبير المتعال لا يضيع أجر من أحسن عملا. أهل الإسلام والإيمان، أي يا أهل الإسلام والإيمان، إن الله يحب المؤمنين المتقين الذين وقفوا ما أتاهم الله به عليهم من قدرة، أي ما أنعم الله به عليهم من قدرة بدنية وعقلية وثقافية وعلمية ومالية وحركية في آفاق الحياة ومجالات العمل، على القيام بواجب الدعوة إلى الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لما يعطي الله من الثواب العظيم لمن قام بهذا العمل. للحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. أجل أيها المسلمون، إن القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بصدق وإخلاص مما ينجي الله القائم به من العذاب الدنيوي والأخروي، إن سلم في حياته حتى الوفاة من الاعتقادات والأقوال والأعمال الموقعة في الكفر، إن سلم في حياته حتى الوفاة من الاعتقادات والأقوال والأعمال الموقعة في الكفر، وإذا حل العذاب بأهل السوء في الاعتقاد والقول والعمل، أنجى الله الذين ينهون عن السوء، كما قال تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن جنى منهم واتبع الذين ظلموا ما أتربوا فيه وكانوا مجرمين، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، من سورة هود. ومثله قول الله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون، أي الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر، أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفسقون، سورة الأعراف. أهل الإسلام والإيمان، إن الله ما خلق الإنسان عبثا ولا للإفساد في الأرض، وإنما خلقه وأهله للتكليف ليكون عبدا مكلفا أهلا لتحمل أمانة التكليف، وهي إيمان وتوحيد وعبادة بمنهج الله المودع في كتابه وسنة نبيه المعبر عنهما بالأصلين النقليين للإسلام. ولا يقبل الله عقيدة ولا عبادة ولا عملا ولا خلوقا إلا بما فيهما، أي في الكتاب والسنة. فاحرصوا أهل الإسلام والإيمان على الاستمساك بكتاب الله وسنة نبيه اعتقادا وحفظا وفهما وعملا، وهذا هو سبيل النجاة، هذا هو سبيل النجاة. اعلموا أن خيرية الفرد والأسرة والمجتمع، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، اعلموا أن خيرية الفرد والأسرة والمجتمع أو الأمة تتحقق بالتزام الإيمان والعمل بما سمعتم، أي في الشيء اللي سمعتوه، لا في الخطبة السابقة ولا في الخطبة دي اليوم، بما سمعتم، وإلا فلا خيرية للفرد ولا للأسرة ولا للأمة. وليس للمسلمين إلا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم واتخاذه أسوة في الاعتقاد والأقوال والأعمال والأخلاق والتربية والمعاملات والعلاقات والسلوك، لقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الأحزاب، نرجو الله عز وجل أن يحبب إلينا الإيمان ويكره إلينا الكفر والفسوق والنفاق والمعاصية، ويثبتنا على صراطه المستقيم حتى نلقاه وهو راض عنا، آمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ذو الفضل العظيم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحابته الغر الميامين، وعن التابعين لهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن السابقين الأولين ذو الإيمان القوي والعمل الصالح والاستقامة على الإسلام خير من قاموا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة، فرضي الله عنهم لقوة إيمانهم وعبادتهم وصدقهم وإخلاصهم وجهادهم واستقامتهم على دين الله. وقد قال الله فيهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. آية 100 من سورة التوبة. ذكرت في الخطبة الأولى أي السابقة فوائد وآثارا طيبة ترتبت على القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسأتحدث في هذه الخطبة عن آثار تلك الأمر ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فأقول: أهل الإسلام والإيمان، إن تعطيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإتاحة الفرصة لمزيد من الجهل بأحكام شرع الله، وإن السكوت عن النهي عن الفساد بكل أنواعه هو تشجيع للمفسدين على المزيد من نشر الفساد حتى تصير المناكر والمعاصي مألوفة لدى العصاة. وإذا ساد حياة الناس الفساد وأظهر المفسدون ما هم فيه من فساد وسكت أهل العلم والخير والإصلاح فلم ينهوا عنه ولم يسعوا في تغييره بالأسلوب المناسب، أغضبوا الله عز وجل فاستحقوا العقوبة جميعا. وقد حذر الله عباده وأمرهم باتقاء الفتنة، فقال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب، سورة الأنفال. وفي تفسير الآية ذكر الإمام الطبري أثرا من طريق علي بن أبي طلحة عن عباس قال: أمر الله المؤمنين ألا يقروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم العذاب. أمر الله المؤمنين بدون استثناء أن لا يقروا المنكر بين أظهرهم، أي بناتهم، يعني يرونه يسمعونه يحضرونه، فيعمهم العذاب، أي فيعمهم الله بعذابه. ولهذا الأثر شاهد من حديث عدي بن عميرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل لا يعذب العامة بعمل الخاصة، ما يعذبش الناس كلهم بعمل فاسد من بعضهم، لكن حتى يروا المنكر، أي ما يعذبهم حتى يكون حتى يروا المنكر وما يغيروش، وهم قادرين على تغييره وما يغيروش، حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه، فلم يفعلوا ترى. فإذا فعلوا ذلك، أي رأوا المنكر وسكتوا موافقين لأصحاب المنكر على ما هم عليه، عذب الله الخاصة والعامة، عذب الله الخاصة والعامة. وفي صحيح ابن ماجة من حديث جرير رضي الله عنه مرفوعا: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز منهم وأمنع، قادين باش يغيروا، لا يغيرون إلا عمهم الله بعذابه. وأورده أيضا الطحاوي في مشكل الآثر. أيها الإخوة المؤمنون، أيها الأخوات المؤمنات، دلت هذه الأحاديث والآثار أن العصاة إذا عصوا الله في خفية لحقهم ضرر معاصيهم وحدهم، وكانت آثامهم عليهم، آثام المعاصي عليهم وحدهم. فإذا أعلنوها، أي المفاسد المنكرات الفواحش، فإذا أعلنوها ولم يواجهوا بإنكار ما هم عليه عاقب الله العصاة ومن سكتوا راضين بما هم عليه من المنكر. قال عمر بن عبد العزيز المشهور أمير المؤمنين الخامس، قال عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه: كان يقال إن الله تعالى لا يعذب العامة بذنب الخاصة، كالأثر السابق أو كالحديث السابق، ولكن إذا عمل المنكر جهارا استحقوا كلهم العقوبة لأنهم سكتوا. ولما كنقولوا تغيير الملكة كما قلنا في الخطوة السابقة بالأسلوب المناسب، احنا ما كنقولوا الفوضى ولا العنف ولا لا بد من، لا بالأسلوب المناسب. ما قديتش كن في واحد الدرجة من هذوك الدرجات الثلاثة يتقدمت لنا في الحديث أبي سعيد الخدري، اللي قد يغير المنكر بيده عليه أن يغير بيده. وفي الغالب الناس ديال القوة والناس ديال السلطة والناس اللي هما قادين أو عندهم مكانة في المجتمع قادين باش يغيروا. ما قدش بلسانه اللهم إن هذا منكر ماذا تفعل، اتق الله يا فلان اتق الله يا فلانة، ما هذه الحالة، هذه لا تليق، أنت مسلم أنت مسلمة مثلا، أسلوب مناسب. ما قدش لا على الأول ولا على الثاني، اللهم أنت تعلم أني لا أستطيع ذلك، اللهم أنت تعلم ضعفي وقلة حيلتي، فأنجيني مما قد توصب به هؤلاء. معناه هذا هو التغيير بالقلب. أما يرضوا شي بزيد بالرسم مش شغلي، راه بحاله بحالهم، لأنه هنا بكيت ما غيرش حتى بقلبه، يعني هو بنفسه في قلبه ما تغيرش كأنه راضي، فإثمه إثمهم. فدل هذا على أن العاصي إذا أخفى معصيته لا يضر إلا نفسه، وإذا عصى الله جهارا ضر نفسه وغيره. والمعاصي المعلنة تستوجب غضب الله وعقاب العصاة ومن سكتوا عنهم من إخوانهم وجيرانهم وأهل بيئتهم، وقد يعم عقاب الله القرية أو المدينة أو المجتمع بأكمله، إما بخسف فخسف الله بهم مثلا، وإما بريح صرصر عاتية مدمرة، وإما بزلزال نسحب لكم هذه الحركة الأرضية، حركة أرضية كما يسميها الطبيعيون، غضب الطبيعة. الطبيعة هي مخلوقة، كيف تغضب الطبيعة؟ الغضب غضب الله، والزلزال بأمر الله، وكل المصائب إنما تحدث بقدر الله بأمر الله. الله هو الذي يصيب من يصيب من يستحق أن يصيبه بما أصابه، وهو الذي ينجي من شاء ينجه لأسباب كثيرة يعلمها الله عز وجل، من أن هذا الإنسان ذكرا كان أو امرأة ليس مثلهم، فينجيه الله من بين أيديهم وهو على كل شيء قدير. قلت وإما بريح صرصر عاتية مدمرة، وإما بزلزال أو بفيضان أو بأوبئة قتالة. كثير من الأمراض مع تقدم الطب اليوم لم يجدوا لها دواء إلى الآن، كثير من الأمراض غير وكيف جاءت غير وكيف، لا عقاب للإنسانية على إعلانها الكفرة أو على إعلانها التمرد على دين الله أو على مخالفة هذه شرع الله أو على إقصاء شرع الله. كل هذه الأمور إنما يصيب الله من شاء أن يصيبهم بها، فنسأل الله العفو والعافية لنا جميعا وللمسلمين جميعا. أو بتسليط أهل الشر الذين يعيثون في الأرض فسادا على غيرهم. قال جامع بن شداد كنت عند عبد الرحمن بن يزيد بفارس ببلاد فارس، فأتاه نعي الأسود أخيه، فأتاه نعي الأسود بن يزيد أخو عبد الرحمن بن يزيد، فأتيناه نعزيه، فقال مات أخي الأسود. عبد الرحمن بن يزيد قال مات أخي الأسود بن يزيد، ثم قال أي عبد الرحمن بن يزيد قال عبد الله يذهب الصالحون أسلافا ويبقى أصحاب الرياب. يذهب الصالحون فالصالحون فالصالحون ويبقى أصحاب الرياب. قالوا يا أبا عبد الرحمن وما أصحاب الرياب؟ اسمعوها جيدا وفهموها، هي مفهومة واضحة لكن احفظوها. يا أبا عبد الرحمن وما أصحاب الرياب؟ قال قوم لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن المنكر. شكون أصحاب الرياب؟ قوم ناس يكونوا علماء، يكونوا ذوي المسؤولية، يكون ناس كبار، يكون ناس عندهم مكانة في المجتمع، يكون ناس مؤمنين عاديين وقادين باش يغيروا وقادين باش يقولوا اللهم أن هذا منكر، وقادين باش يوصلوا الخبر مثلا للناس اللي بيديهم التغيير يغيروا وما يفعلش. لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر. قال هذا هم أصحاب الرياب، قوم لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر. وهذا الأثر أورده البخاري في أورده البيهقي في شعاب الإيمان. احذروا أيها المسلمون المعاصي كلها، وعجلوا بالتوبة منها إن وقعتم فيها، واعلموا أنها مجلبة لغضب الله تعالى، ولا تشددوا على أنفسكم باستبعاد عفو الله ومغفرته، لا تشددوا على أنفسكم باستبعاد. تقول واش مثلا بعض الناس كيجوا كيسولوا أنا ديرت واش يغفر لي الله ولي، لاش تقول لي أنا ديرت، خلي الأمر بينك وبين الله، لاش تفضح نفسك. ثانيا، لا تستبعد رحمة الله وعفو الله ومغفرة الله، ورحمته واسعة، وهو الذي نادى على عباده بأن يتوبوا إليه ويفرح بتوبة التائب كما يفرح أحدنا بحاجة كانت قد ضلت منه فوجدها، وهو غني عنا. صحيح أمرنا بطاعته وعصيناه، فلنتوب إلى الله من معصيته، ونعلم تمام العلم ونتيقن تمام التيقن أن الله غفور رحيم، لكن ما تنسى معها شديد العقاب باش ما نطغوش. اجمع بين الرجاء والخوف، الرجاء في الله والخوف منه. قلت واعلموا أنها مجلبة لغضب الله تعالى، ولا تشددوا على أنفسكم باستبعاد عفو الله ومغفرته وقبول توبة التائبين، وهو القائل سبحانه في محكم تنزيله، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما يفعلون، سورة الشورى. ويقول سبحانه وتعالى في سورة النساء: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. اللهم ثبتنا على دينك، ووفقنا لقول وعمل ما يرضيك، وحل بيننا وبين كل ما يغضبك علينا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الستة الباقين من العشرة المبشرين بالجنة، وعن سائر الصحب أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بمحبتهم واجعلنا على آثارهم، ولا تخاربنا عن نبيهم وطريقهم، يا أكرم المجيب ويا خير المستجيب. ووفق اللهم الملك محمد السادس لما تحب وترضى. اللهم أري الحق حقا وارزق اتباعه، وأري الباطل باطلا وارزق اجتنابه، ووفق لكل خير واعين عليه، وأصلح ولي عهدهم، ولا حسن وأمت نبات حسنا. اللهم اصلح ابناء المسلمين، اللهم اصلح ابناء المسلمين، اللهم اصلح ابناء المسلمين، اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح على ايدينا، انك على كل شيء قدير. اللهم رد بالمنحرفين من ابنائنا وبناتنا الى دينك ردا جميلا. اللهم كلنا ولي ونصيرا، اللهم اهدنا صراطك المستقيم، وفقنا لما تحب وترضى واصلحنا واصلح قلوبنا وازواجنا وذرياتنا، انك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.